رحمه الله تعالى، والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. قال بعض الشراح أن في نسخ أخرى يرملون بالضم، بضم الميم، فهذا ما يتعلق بضبط المتن. نأتي إلى الشرح والبيان. قال رحمه الله: والثاني إدغام بستة أتت، أي والثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام، فهذا هو الحكم الثاني. ويكون هذا الحكم إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف الستة التي جمعت واشتهرت في كلمة يرملون، أي إدغام بستة أتت، أي بحروف ستة إذا أتت بعد النون الساكنة والتنوين وقد جمعت في قولهم يرملون، في يرملون أو يرملون على نسخ أخرى. ومعنى يرملون هي يسرعون، ومنه الإسراع في المشي، منه الرمل الذي يكون في طواف العمرة، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فهذا يسمى ماذا؟ الرمل، على معنى الكلمة. وإلا المراد بالكلمة في النظم هنا هو جمعها للحروف الست، فيقصدون بيرملون الياء ياء وير راء ويم يرم ميم واللام والواو والنون، فالحروف التي تكون هذه الكلمة هي مقصودهم، لا مقصودهم الكلمة نفسها، وإنما المقصود ماذا؟ هذه الحروف التي تكون هذه الكلمة، فهم جمعوها لك من باب الاختصار والبيان. فالياء والراء والميم واللام والواو والنون هذه هي حروف ماذا؟ الإدغام، فهذه هي حروف الإدغام. قال: عندهم قد ثبتت، أي عند أهل الإقراء أنها ثبت أو استقر عندهم أن حروف الإدغام هذه، وهي هذه الحروف الستة التي ذكرناها والتي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وطبعا قبل الشروع في بيان التفاصيل وما يتعلق بمفهوم أو بعض الأمثلة، نبين ما معنى الإدغام. ما معنى الإدغام؟ الإدغام في اللغة أيها الأحباب هو الإدخال. إذا أدغمت الشيء في الشيء، أي أدخلته، أو يقال في المثل: أدغم الرجل اللجام في في الفرس، أي أدخله. اللجام معروف عندكم، إذا أدغمه صاحبه في في الفرس، أي في فم الفرس، يسمى ماذا؟ أي أدخله، بمعنى أدخله. وفي الاصطلاح: إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. نعيد التعريف ثم نعلق عليه بما يسر الله عز وجل. قال رحمه الله: قال يعني أهل العلم في تعريفه: إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ وأحبذ في باب البيان أن أعطي المثال وأطبق عليه التعريف، فيكون ماذا؟ التعريف واضحا بالنسبة لكم إن شاء الله تعالى. عندنا النون المشددة، النون المشددة كلكم يعرف يعلم ماذا؟ الحرف المشدد عموما. الحرف المشدد، ونعطي مثلا للنون، النون المشددة، النون المشددة إذا فككتها فهي لنعتبر أن هذه النون المشددة مفتوحة. هذه النون المشددة في أصلها ماذا؟ هي عبارة عن حرف ساكن وحرف متحرك. هي عبارة عن حرفان، حرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك. هذا الحرف الساكن أدخل في الحرف الثاني المتحرك فصار حرفا واحدا مشددا، فيصيران ماذا؟ هذه النون المشددة أصلها ماذا؟ ننا نا نا، أصلها حرف ساكن نا وحرف ماذا؟ متحرك، فأدغما فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، أي من جنس حركة الحرف الثاني. ما مقصودهم؟ مقصودهم أن هذه النون المشدد، هذا الحرف الذي يصير مشددا يأخذ حركة الحرف الثاني، هذا هو مرادهم رحمه الله رحمة الله عليه، فيأخذ ماذا؟ حركة الحرف الثاني. فالنون المشددة المفتوحة مثلا هي عبارة عن نون ساكنة ونون مفتوحة، فأدخلا فصار حرفا واحدا مشددا. نطبق هذا التعريف على القاعدة التي على الإدغام أو على النون الساكنة والتنوين في باب الإدغام عندنا. قال إدخال حرف ساكن، ما هو الحرف الساكن عندنا هنا كما تدارسنا سابقا؟ هو النون الساكنة أو التنوين، لأن النون الساكنة أصلية كما مر معنا، والتنوين هو نون ساكنة لكنها زائدة على الفروق التي تم توضيحها وبيانها سابقا وموضحة في الأسئلة والأجوبة التي عندكم. فإدخال حرف ساكن المقصود هنا في هذا الباب أي النون الساكنة أو التنوين. في حرف متحرك، ما المقصود بالحرف المتحرك هنا عندنا في هذا الباب؟ هي حروف يرملون، هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، في التعريف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. فعندما تدخل النون الساكنة أو التنوين في حروف يرملون يصيران ماذا؟ حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، من جنس حركة الحرف الثاني، فتأخذ هذه النون الساكنة والتنوين، يذهب ماذا؟ يذهب سكونها ويبقى حركة الحرف الثاني الذي هي حروف ماذا؟ يرملون، على حسب، قد تكون مضمومة وقد تكون مفتوحة وقد تكون مكسورة. الآن ننطلق إلى بيان هذه الحروف والتفصيل فيها. كما ذكرنا حروف إدغام ما هي؟ الياء والراء والميم واللام والواو والنون. فانطلق ثم سينطلق المصنف بدون أن أدخل فيها، سيبين المصنف رحمه الله تعالى. قال لكنها في النظم، الآن يعني يكونوا معي في النظم، تابعوا النظم. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. قال رحمه الله لكنها أي الإدغام، لكنها أي هذه الحروف عفوا قسمان، أي هذه الحروف في حكم الإدغام فيها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. قسم يدغم، قسم أي بمعنى يدغم، فيه بغنة بينمو علما، أي القسم الأول من هذه الحروف قسم فيه بغنة بينمو علما، بينمو أي بحروف أي هذه الكلمة ينمو التي هي حروف الإدغام. فإذا فككت هذه الكلمة، كلمة ينمو، ستصير هذه الحروف هي الحروف الإدغام التي تكون بغنة. علم أي علم لدى القراء ولديك أيها المتلقي. فالقسم الأول الذي سيتحدث أو سنتحدث عنه القسم الذي يدغم فيه بغنة، وهي أربعة حروف. بالنسبة للنوع الأول الذي يتحدث عنه الناظم رحمه الله، وهو إدغام بغنة ويكون في أربعة حروف، هي الياء والميم والواو والنون. وقد أشرنا فيما سبق فيما يتعلق بالغنة، وذكرنا ماذا في الحصة الماضية؟ أنه صوت يجري في الخيشوم، وهو ذلك الخرق الذي يكون في الأنف، ويكون متعلقا بماذا؟ بالنون والميم المخفاتين والمدغمتين والمشددتين. تحدثنا عن هذا، وهو ذاك الصوت اللذيذ الذي يصاحب الميم والنون ولا يفارقهما البتة، كما سبق بيانه في الحصة الماضية. لكن في هذا القسم كما ذكر المصنف أنه فيه أربعة حروف، يعني حتى يعني لا يتدخل عليكم شيء في شيء، يرملون إذا أخذت منها أربعة حروف ماذا سيصير؟ سيتبقى اللام والراء فقط، ينمو الياء والنون والميم والواو. إذا حذفتها أخذتها من كلمة يرملون، سيتبقى لدينا ماذا؟ اللام والراء. فهذا اللام والراء لها حكم آخر سيأتي معنا في النظم إن شاء الله تعالى. فالياء والنون والميم الإدغام فيها بغنة. على القسم العقلي ماذا؟ سيكون القسم الثاني، وهو إدغام بغير غنة. لكن كلامنا الآن عن الإدغام الذي بغنة. هذا القسم بارك الله فيكم جميعا ينقسم بدوره إلى قسمين. القسم الأول إدغام تام بغنة، ويكون في النون والميم، واضح؟ قسموا يعني تكون معكم يعني عبارة عن تشجير. الحروف الأولى يرملون نقسمها إلى قسمين، الياء والنون والميم والواو، هذا القسم الأول فيه ماذا؟ بإدغام. القسم الثاني اللام والراء بغير غنة. هذا القسم الذي نتحدث عنه الذي فيه بإدغام ينقسم بدوره إلى قسمين، الذي بغنة ينقسم بقسمين، الإدغام الذي بغنة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إدغام بغنة، إدغام تام بغنة، ويكون في النون والميم. مثال ذلك من نار، من نار، وضربنا لكم قبل قليل يعني جاءت مناسبتها، النون سيصير هذا الإدغام عبارة عن نون مشددة، يعني كالنون المشددة المعلومة عندنا. هنا من نار مثلا أعاذنا الله وإياكم منها، من النار، النون الساكنة من حرف من يقابلها أو يأتي بعدها حرف النون الذي هو مماثل لها، فعند القراءة نقرأه هكذا من نار، فيصيران ماذا؟ حرفا واحدا مشددا، فيصيران حرفا واحدا مشددا، وهو حرف النون. كذلك بالنسبة للميم، لو قرأنا من مما من ماء، النون الأولى نون ساكنة وبعدها حرف الميم، فنقرأ هكذا مما، وهكذا. فالنون وكذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للتنوين، نعطي مثالا للتنوين حتى لا نبخس حقه. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، عند القراءة نقرأ هكذا عاملة ناصبة، فعندنا التنوين وجاء بعده ماذا؟ النون، فالتنوين عبارة عن نون ساكنة، والتنوين عبارة عن نون ساكنة، والنون عفوا التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة كما مر، وجاء بعدها ماذا؟ نون أصلية، نون أصلية. كذلك لؤلؤا منثورا في بالنسبة للميم كمثال للميم، وهكذا يعني يقاس عليه. المقصود أن هذا القسم يسمى ماذا؟ إدغام، فيه يكون الإدغام فيه تاما بغنة. القسم الثاني يكون الإدغام فيه ناقص بغنة، إدغام ناقص بغنة، ويكون في الواو والياء، ينمو، ينمو إذا قسمنا أخذنا الميم والواو عفوا أخذنا الميم والنون لأن فيها الإدغام ماذا؟ تام. والقسم الثاني تبقى لنا ماذا؟ الواو والياء، وسمي ناقصا لأن ذات الحرف تذهب وتبقى صفة ماذا؟ الغنة للدلالة على الحرف. وبالمثال يتضح هذا الكلام، نعطي مثالا للواو ومثالا للياء. إذا جئنا من كلمة من مثال من وال، من وال، عندنا النون ساكنة وبعدها الواو، سنقرأ هكذا من وال، فهل قرأنا النون ساكنة؟ ما قرأناها، وإنما بقي ماذا؟ أثرها أو صفتها عفوا، صفتها ماذا؟ هي الغنة، هذه الصفة هي التي تبقت لنا، ولم يبقى ماذا؟ الحرف مع الغنة، لذلك سمي هذا الإدغام إدغاما ناقصا، فتكون فيه الغنة ناقصة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب النون والميم المشددتين أن الغنة درجات، هي عبارة عن درجات ليست درجة واحدة، فأعلاها المشددتين، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حوالي 5 مراتب. فهنا الغنة ناقصة، موجودة الغنة للدلالة على الحرف ماذا؟ حرف الذي أدغم وهو النون الساكنة أو التنوين. مثال التنوين مثلا في النون في الواو عفوا، يومئذ واهية، أصلها ماذا؟ يومئذ واهية، فالتنوين جاء بعد الواو، فنقرأ هكذا يومئذ واهية. وكذلك فيما يتعلق بالياء، ومن يظلم، أصلها ومن يظلم، ومن يظلم، فنقرأ هكذا ومن يظلم. وفي التنوين شرا يرى، أصلها ماذا؟ شرا يرى، فنقرأ هكذا شرا يرى، وهكذا. فهذا هو القسم الأول من ماذا؟ من أقسام أو النوع الأول، وهو الإدغام بغنة. أعيد لكم، الإدغام بغنة يكون في ماذا؟ في كم من حرف؟ 4 حروف. هذه الحروف تنقسم إلى قسمين، إدغام تام بغنة ويكون في ماذا؟ في الواء، في الميم والنون، وإدغام ناقص بغنة ويكون في ماذا؟ في الواو والياء. هذه خلاصة النوع الأول من الإدغام. النوع الثاني الذي قبل أن ننطلق إلى النوع الثاني، سيتحدث المصنف رحمه الله عن مسألة، وهي هناك مسألة مهمة. قال رحمه الله: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. يريد المصنف رحمه الله في الناظم أنه إذا كانت الغنة عفوا إذا كان حرف الإدغام والتنوين أو النون الساكنة في كلمة واحدة فلا إدغام. وكان علي أن أشير في هذا في بداية الدرس، وهو أنه من شرط الإدغام أنه لا يكون إلا في كلمتين، إلا من كلمتين، فتكون ماذا؟ النون الساكنة أو التنوين في كلمة، ويكون الحرف الذي المدغم في كلمة ثانية، ولا يمكن البتة أن يجمع ماذا؟ الحرف نون الساكنة والتنوين وحرف الإدغام وتطبق القاعدة. قد يجمع لكن لا نطبق القاعدة في كلمة واحدة، لا تطبق القاعدة. واضح؟ أعيد القاعدة: إدغام النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف لا يكون إلا إذا كان المدغم والمدغم فيه من كلمتين، أما إذا كانت النون الساكنة وسط الكلمة، لأن مر معنا سابقا أن التنوين لا يكون وسط الكلمة، وإنما تكون ماذا؟ النون الساكنة فقط، فنحن نتحدث عن النون الساكنة فقط. أما إن كانت النون الساكنة وسط الكلمة أو أن المدغم والمدغم فيه من كلمة واحدة فإنها لا تدغم، لا تدغم بل تظهر، فيكون الحكم فيها الإظهار، وهو محصور أو هذا الأمر محصور في أربع كلمات، في أربعة كلمات فقط. وقد مثل المصنف الناظم رحمه الله تعالى بمثالين، قال: إلا إذا كان بكلمة فلا، أي إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف الإدغام فلا إدغام، قال فلا تدغم، قال كدنيا، أي كمثال لذلك، كدنيا. كلمة دنيا في القرآن الكريم جاءت عندنا كما تلاحظون النون الساكنة ماذا؟ بعد الياء، دنيا النون الساكنة وبعدها الياء، والقاعدة تقول إذا كانت الياء بعد النون من كلمة واحدة فلا تدغم، أما إذا كان من كلمتين فتدغم. قال: ثم صنوان، أي مثال ثاني، وهو كلمة صنوان. فكلمة صنوان نفس الحكم، عندنا النون الساكنة وبعدها حرف ماذا؟ حرف الواو، وهو من حروف الإدغام، لكنهما قد اجتمعا في كلمة واحدة فلا يدغم. أما الكلمة الأخرى وهي كلمة بنيان وكلمة قنوان، بنيان وقنوان، فهذه أربعة كلمات هي الموجودة في كتاب الله على هذه الحالة، أنه قد اجتمع فيها ماذا؟ اجتمعت فيها النون الساكنة وبعدها ماذا؟ حرف من حروف الإدغام، فلا إدغام فيها، بل تظهر هذه النون الساكنة، فنقرأها دنيا، صنوان، وهكذا، فلا تقرأ الدية أو صوان، فلا تقرأ، فهذا خطأ ولحن. واضح؟ فهذا ما يتعلق بالقسم الأول أو النوع الأول من الإدغام بغنة. ثم سينتقل المصنف رحمه الله إلى بيان القسم الثاني، والذي به سنختم بحول الله تعالى، لأن هذه القواعد أظن تحتاج إلى تركيز وإلى ففيها بعض التشعبات، وإذا كانت بعض الإشكالات سنبينها أكثر إن شاء الله تعالى في المجموعة، في كلا المجموعتين، مجموعة الذكور ومجموعة الإناث، عبارة عن أسئلة ما الذي هي إشكال بارك الله فيكم، فلا يبخل بذلك، فهو يسهل على إخوانه ممن يعني قد تشكل عليه لبعض الأمور ولا يفهمها، لذلك ينبغي طرح الأسئلة ولو كان الإنسان يعلم، فإن الإنسان قد ينسى، مثلا أنا قد أدرسه وقد أنسى بعض المسائل، فيلبغي لمن كان يعني على دراية أن يذكر إخوانه ولو بعبارة عن سؤال، ويجيب المدرس الذي هو المسؤول عن ذلك. النوع الثاني قال رحمه الله: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، أي الحكم الثاني، أي النوع الثاني من الإدغام، هو ماذا؟ إدغام بغير غنة. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثاني إدغام بغير غنة، هذا هو النوع الثاني، في اللام والراء، أي في حروف اللام والراء. ثم كررن، أي أتقنن، أي افهمن، أي احفظن. فهذه هذا هو النوع الثاني من الإدغام، وهو إدغام غير غنة، ويكون في اللام والراء. وصورته أن تدغم ماذا؟ النون الساكنة والتنوين في اللام والراء إدغاما خالصا محضا، بحيث تزول ذات الحرف وصفته، وتنطق اللام والراء مشددتين هكذا. ومن لم، مثلا مثال ذلك النون الساكنة وبعدها حرف اللام، نقرأ هكذا: ومن لم. فالنون الساكنة إذا جاء بعدها حرف اللام تدغم فيه، فيصير هذا الحرف أي حرف اللام حرفا مشددا، وتذهب الغنة بالكلية، فلا يصير للغنة أثر أبدا. وكذلك الحال في النون، فالنون إذا جاء بعدها حرف الراء ماذا؟ فتذهب ذات الحرف أي ذات النون بالكلية، فلا يبقى لها أثر البتة، فتقول مثلا من ربك، فتقول من ربك من ربك. وهذا من حكمة الله عز وجل وتيسيره لكتابه، وذلك أن اللام والراء متقاربتان في المخرج من النون، فسهل ماذا؟ فسهل في هذا الإدغام. وهذا من أجل التخفيف ودفع ماذا؟ الاستثقال، حتى لا تكون ماذا؟ هناك ثقل في اللسان عند النطق، فتقول من ربك من ربك، فتذهب ماذا؟ الغنة بالكلية. نعيد تلخيص الدرس. حروف الإدغام ماذا أيها الأحباب؟ الياء والراء والميم واللام والواو والنون. ينقسم هذا الإدغام إلى قسمين: القسم الأول إدغام بغنة، والقسم الثاني إدغام بغير غنة. الإدغام الذي بغنة يكون في أربع حروف، في أربعة حروف: الحرف الأول أو جمعت في كلمة ينمو أو يؤمن، هل يؤمن أسهل وحتى في المعنى، ينمو، الياء والنون والميم والواو. ماذا تبقى لنا؟ ماذا؟ اللام والراء. اللام والراء في الإدغام الذي بغير غنة. في الإدغام الذي بغنة ينقسم إلى قسمين: إدغام تام بغنة، والقسم الثاني إدغام ناقص بغنة. في الياء والواو. وإدغام أو القسم الثاني الذي هو من كلمة من الإدغام عموما هو الإدغام بغير غنة ويكون في الراء واللام. هذا هو مجمل الدرس بحمد الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن إلى مسألة يعني من باب المراجعة. أنا أذكر لكم الحرف وأنتم يعني أعطوني الأمثلة من باب المشاركة، نرى الإخوة هل يعني فهموا الأمر أو لم يفهموا. اعطونا مثالا لحرف اللام، إدغام مع اللام. إدغام بغير غنة. إدغام، اعطونا مثال للإدغام بغير غنة. ومن لم، من لدن حكيم خبير. النون الساكنة وبعدها اللام. الله، كلمة الله هل فيها، هل أصلها يعني علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه. النون الساكنة أن لن، أن لن أصل تقرأ هكذا، علم أن لن تحصوه من لدنه كذلك النون الساكنة وبعدها حرف اللام، وهكذا سائر الأمثلة. أعطونا مثالا لإدغام ناقص بغنة. إدغام ناقص بغنة، وفيك بارك الله أخي فؤاد، أنا رأيت تعليقك لكن ما مع الدرس. وفيك بارك الله. أكلا لما مثال، هذا مثال ما يتعلق بإدغام بغير غنة، هذا التنوين مع اللام، التنوين مع اللام. مثال الأخ سعيد، وأن لو استقاموا، هذا النون ساكنة مع اللام، هذا إدغام بغير غنة. أي يشاء هذا إدغام ماذا؟ ناقص بغنة. النون الساكنة هذا فيه إدغام، إدغام هذا نوعه إدغام بغنة لكنه ناقص لأن الياء بعده. كذلك موال، النون الساكنة وبعدها ماذا؟ الواو، هذا إدغام ناقص، إدغام بغنة ناقص. أي يؤمن، كذلك نفس المثال، النون الساكنة وبعدها حرف الياء وهو إدغام بغنة ناقص، أو إدغام ناقص بغنة. أي يكون مواق، وهكذا أمثلة يعني كثيرة كما لا يخفى عليكم. أعطونا مثال لإدغام تام بغنة. إدغام تام بغنة، متاعا لكم، هذا مثال لإدغام بغير غنة، مثال لإدغام بغير غنة، التنوين مع اللام، متاعا لكم. لا نريد الدخول في الحروف المقطعة، لا نريد الدخول فيها لكونها ليست من بدايات التدريس في التجويد، لأن فيها يعني كلاما يطول وما يتعلق بالمدود وكذا، وفيها الأوجه وكذا، لا نريد الدخول فيها، وإلا هذا محلها بالتفسير، يعني يفصل فيها في باب يعني إذا يعني والله يعني ما يتعلق بالحروف المقطعة. لا أفصل فيها الآن. آيات بينات، الميم زائدة هنا خطأ، أظن خطأ في الكتابة فقط. مثال قبلها هماز مشاء، هذا مثال ماذا؟ هماز مشاء، مثال ماذا هذا؟ هذا إدغام تام، إدغام هماز مشاء، تنوين مع الميم. آيات مبينات، عفوا خطأ مني أنا، أي آيات مبينات، هذه آية طبعا، آيات مبينات، التنوين مع الميم. حسابي يسير، هذا في الإدغام ناقص بغير غنة، انتبهوا. عاملة ناصبة، يومئذ ناعمة، تنوين مع ماذا؟ النون. التنوين مع النون، فيكون هنا إدغام ماذا؟ تام بغنة، تام بغنة. لعل هذه الأمثلة كافية إن شاء الله تعالى، وفي المجموعة إن شاء الله تعالى سيتم تدارس هذا الأمر بتفصيل وبجداول إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك. وجزى الله خيرا جميع الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا بتعليقاتهم، بارك الله في الجميع، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وفي المجموعة يتم طرح الأسئلة إن شاء الله تعالى، وأنتم تجيبون كالعادة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.